بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون.